أهلا وسهلا بالناس اللي هتسمعنا. احنا بنلتقي في مجموعة مسرح تفكير، والنهاردة هنقرأ مع بعض قراءة تمثيلية لنص مغامرة رأس المملوك جابر، وهنحاول ان احنا نأديها مع بعض. فلو في حد اطلع على النص علشان الشخصيات الأساسية اللي موجودة في النص إيه هي؟ فأنا بتقلي في البداية خالص إحنا عندنا يعني الخادم بتاع المقهى، وعندنا مجموعة من الزباين، وبعدين بتخش الشخصيات الرئيسية. فهنمشي مع بعض كده ونختار، يعني نختار. فممكن في البداية لو ميسون تحب تقرأ المقدمة اللي كاتبها المؤلف اللي بيضع فيها مدخل المسرحية، تفضل لو ما كانش عندها مانع. هي ميسون معانا ولا خرجت؟ تقريبا فصلت. اوكي طيب، أقرأ أنا المدخل بتاع ده. نحن في مقهى شعبي، ثمة عدد من الزبائن يتفرقون على المقاعد المبعثرة في أرجاء المقهى. معظمهم يدخنون النرجيلة ويشربون الشاي، وبينهم يروح الخادم ويجيء حاملا صواني الشاي والقهوة. إنه لن يتوقف عن الرواح والمجيء طوال السهرة. يسيطر على المقهى جو من التراخي والفوضى الشعبية، وتسود ضجة الكلام مختلطة بقزقزة بقرقرة النراجيل، وبأغاني تنبعث من راديو عتيق في المقهى. الأغاني تلعب دورا هاما تهيئة الجو لبدء المسرحية. إنها ستتيح لنا الفرصة لتحقيق التآلف الذي يمهد للبدء بحكاية السهرة. ينبغي أن يحس المتفرجون بنوع من الاسترخاء وربما الطرب. شأنهم في ذلك شأن زبائن المقهى، وكما قلت في الملاحظات السابقة ليست هناك ساعة معينة للبدء، فالأغاني التي تذاع يمكن أن تطول فترتها أو تقصر حسب تقدير العاملين في المسرحية. كذلك يتم اختيار هذه الأغاني في زمن تقديم العمل ووفقا للظروف التي يقدم فيها. فأنا بقترح إنه شادي ممكن يغني هو، كأنه هو الأغنية اللي جاية من المذياع. وبعدين عندنا بقى زبون رقم واحد، ممكن تكون زهرة هي الزبون رقم واحد علشان نضعها في السبوت يعني. وحد مين اللي عايز يقوم بدور الخادم اللي في المقهى؟ إسلام، أنت جربت نزلت النص؟ افتح الميكروفون بتاعك انت قافل. ايوه نزلت النص. ايوه طيب، تقدر تقوم بس بدور انا الخادم؟ بحاول افتح. ماشي اوكي يعني اوكي هنبتدي كده. ايه في الزباين بقى، يعني زبون رقم واحد، مين عايز يقوم بقى بزبون؟ يعني اتنين يقوموا بالزباين لحد ما يجي الشخصية الرئيسية التانية. فأنا بحط زهرة تحت الضوء للزبون، هي ممكن تكون زبون رقم واحد وزبون رقم ثلاثة، حد يقوم بقى بالزبون رقم اثنين والزبون رقم أربعة مثلا. ماشي أنا معاك. طيب الزبون انت رقم اثنين ورقم أربعة. أوكي شادي جاهز؟ جاهز. أحمد؟ إسلام، آسف إسلام. أيوة طيب أحمد، ثانية واحدة أحمد بس. أحمد يوسف هيبقى الزبون رقم خمسة. وبعدين نشوف بقى الشخصية اللي هتيجي بعد كده، أنت هتمثلها برضو اللي هي الشخصية الرئيسية، ونجرب كده. احنا يا جماعة بنلعب مع بعض، يعني العملية ايه؟ ان احنا بنستمتع بوقتنا وحضورنا مع بعض، ما هيش حكم على حد بتمثيل وكده، فكلنا هواه يعني. نبتدي بقى بشادي المذياع يغني، واختار انت بقى الاغنية اللي تعجبك بقى. قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي قلبي سعيد، مرحل فرحي قلبي تهنى، أيوة تهنى في يوم العيد، حبك خلى كن في عينيا أجمل عالم من حواليا، حبك خلى كن في عينيا أجمل عالم من حواليا، كل جديد جديد كله جديد وسعيد، يا حياتي يا حياتي يا حياتي. زهرة أول يلا، لا أنت ممكن تقول في الخلفية بصوت واطي بقى، بس زهرة ماشي أوكي. أول يا أبو محمد. نعم سجان شيء ونار. نوقف يا شادي، نوقف يا شادي عشان هو تدخل الصوت في الزوم. اوكي ابو محمد معلش تاني. يا ابدا تاني. ايوه يا ابو محمد. نعم سجان شيء تقيل ونار. حاضر. تنتهي أغنية وتبدأ أغنية أخرى، الضوضاء تنتشر في المقهى. كلام أنا عايز أجيب نظارة الحقيقة. كلام وأحاديث جانبية وقرقرة نراجيل وسعلات جافة، وأحيانا نسمع بعض الحوارات الجانبية التي تعلو فوق الأغنية. أغنية. أول مرة أحس الدنيا دنيا كبيرة ومسيعاني، أول مرة ألاقي بعمري معنى وطعم جميل إنساني، أول مرة ما جات كلمة ألا كلامي كأنه أغاني، أول مرة أحس بإني بعد الحب بقيت شيء تاني، تاني عندي شعور وردة ترقص بالأصوات حسب نشوة عصفور غنى له الكرام، أهلا وتعرف بس يا غالي انت بقيت ايه بالنسبة لي، أهلا وتعرف بس يا غالي انت بقيت ايه بالنسبة لي، عقلي قلبي املي ده انت المنى من غير تفكير. سلام. الراديو بتاعنا ده روحه طويله قوي، انا ما اعرفش ايه ده المفروض نغير. هو لا هو هي مسرحيه غنى بس لا هو هو المفروض يبقى في حوار والاغنيه شغاله. انا عارف بس هتعمل لا البلاتفورم بتاع زوم مش هيسمح صوتين يخش، فهتبقى شوشره. احنا برضو بنخرج مصر على حسب امكانياتنا، فهو بقى يقف هنا وتخش بقى الزبون رقم 2 ناتاشا اتفضلي. صحيح شفت اليوم يا ابو ابراهيم وبعت لك سلام معايا. الله يسلمك ويسلمه، كيف حاله؟ مسكين لسه ما يزال مهموما ولا يعرف كيف يدير احواله. الله يساعده ويساعدنا، ومن منا خالي من الهم في هذه الأيام، والله لا أحد. يا أبو محمد هات 2 شاي. حاضر يوسف بقى. أحمد إسلام آسف تفضل. حاضر. الشاي خفيف. هذا خفيف والله مثل الدب مثل الدبس على كل. هل تريد أن أبدله؟ لا يا عم ماشي الحال. حلو. تسود ضجة الأغنية فترة يبدو فيها الحاضرون وكأنهم يسعون باستمتاع، تظل الرؤوس تتقارب في أحاديث جانبية. شادي وخدتني من ايدي والفرح طمنا ونسينا يا حبيبي مين انت ومين انا مين انت ومين انا حسيت ان هوانا هيعيش مليون سنه حسيت ان هوانا هوانا حيعيش مليون سنه. يلا نتاشا تاخر مؤنس الحكواتي ما القصه؟ لا تخف العم مؤنس كالساعه لا يقدم ولا يؤخر بين لحظة ولحظة تراه يحمل كتابة. والله نعيش من قلة الموت. ماذا نفعل؟ الأمر بيد الله والمهم سترة الآخرة. نارة. حاضر. تنتهي أغنية وتبدأ أغنية جديدة. يا شادي ده أنت لايم بالمسرحية كلها. لا يعني هو شادي أغاني رجالي بس ولا إيه؟ يا خش انت انا تاشا مره ماشي ما تخشي لو عندك انت اغنيه خشي يا ريت انا بدبسه بس عشان هو اللي غنى قبل كده عندك حاجه خش انت وبعديها احمد يوسف انت هتمثل الزبون الخامس بعد دي نتاشا خشي طب اغني اقول ايه طيب شوفي برضو يعني بتعترضي بتعترضي وبعدين في الاخر ما عندك ايه ده ده ده ده يعني اللي هو بيحط يعني عصايه في العجله عشان تقف وخلاص خش يا شادي سيبك من الشوشرة أنا هويش هذا هويش انتهيت ولبالوم العزوم يحب إني أقول يا ريت الحب ده عني زول ده أنت كده فعلا هتجيبها زي بتاعت فريد شوقي لما كان بيغني طيب أحمد يوسف أنت بقى زبون رقم 5 هل أن يأتي العم مؤنس اليوم؟ لم يتخلف يوما منذ عرفناه. إسلام الخادم ويضع جرة على جمرة جمرة على نرجلة الزبون لا ريب أن العم مؤنس كمل يا إسلام لا ريب أن العم مؤنس آت كعادته الوصلة الغنائية مستمرة ومعها ضوضاء المقهى الخادم لا يكف عن الدوران شادي قم يا مصري مصري دايما بتناديك خد نصري نصري لن واجب عليك زبون رقم 4 نتاشا اليوم سيبدأ العم مؤنس حكاية جديدة حكاية البارحة كانت قاتمة النهاية من زمان ما سمعنا من العم مؤنس حكاية تفرح السامع الخادم ها هو العم مؤنس كل الزبائن ينتظرون تشريفك طيب دلوقتي بقى يا احمد يا يوسف محمد انت يعني ادخل معانا بقى يعني انت عايز تقوم بدور مؤنس مثلا احنا عندنا دلوقتي في العم مؤنس خلينا انا مستر جمال نستمع اليوم كده كلنا خلاص خش انت مثلا في دور برضو الزبون من الزباين هتبقى انت مكان احمد يوسف لو جه الزبون رقم 5 تاني احمد يوسف بقى خش انت دور الحكواتي بقى يعني دور العم مؤنس السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا جه العم مؤنس بدا الامر السهرات من الطافكم هو الحكواتي بقى يبقى هو العم مؤنس ولا ايه ايوه الحكواتي هو يبقى العم مؤنس اوكي يلا يا حكواتي انت بقى ماشي الزباين بقى كلهم مع بعض بقى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبركاته الله الزبون رقم اي والله نتاشر. لولا العم مؤنس ما كنا نعرف كيف نقضي السهرة. احمد من الطفكم. من الطفكم. العم مؤنس رجل تجاوز الخمسين، حركاته بطيئة، وجهه يشبه صفحة من الكتاب القديم الذي يتأبطه، التعابير في ملامحه ممحوة حتى لا يحس المرء أنه بإزاء وجه من شمع أغبر، عيناه جامدتا النظرة، ورغم اختباط لونيهما فإنهما تحيان بالحياد البارد. على العموم أهم تعبير يمكن أن نلحظه في وجه مؤنس الحكواتي هو الحياد البارد الذي سيحافظ عليه تقريبا خلال السهرة كلها. زبون رقم 5 ده يبقى دكتور محمد. اقفل الراديو عم مؤمن وصل. إسلام. هنقفله بس خلوا عم مؤنس يشرب فنجان شاي ويرتاح شوية قبل ما نبدأ. أنت بتتكلم من مناخيرك ليه إسلام؟ لا ما عرفش يمكن عندي برد ولا حاجة. وكده الزباين بقى حد يقول والله. ماشي مشكلة. شاي للعم مؤنس وهات لنا إحنا كمان شاي. تخفت الأغنية ثم تتوقف بعد وقت كده يبقى شادي اتقتل كده، ويأخذ العم مؤنس مكانه ويضع كتابه في حجره مواجهة للزبائن الذين بدأوا يعلنوا من يعدلون أوضاعهم ويزيحون الكراسي كي يكونوا في مواجهة الحكواتي وأكثر تهيؤ للاستماع إليه. كل شيء يتم بعفوية، الخادم يحضر الشاي للعم مؤنس. زبون هنا هنقوله رقم 1. ها هتنارة يا أبو محمد. لا التنك شوية يا فيها يا زهرة. إيه ده يعني هتنارة يا أبو محمد. أيوة كده. نتاشا وخذ هذا الشباك التنباك حضر لي نفسك على ذوقك، حضر لي نفسا على ذوقك. الخادم يروح ويجيء موزعا كلمة حاضر. لكل حاضر كلمة. حاضر. زبون 3. اي لا اي وماذا يحمد يعني ايه مية هتيجي بعد ما تخلص المكالمة وتقولها لك يعني ايه بس كمل. وماذا يحمل لنا العم مؤنس هذه الليلة؟ هذه المرة جاء دورها. تقصد السيرة؟ طبعا سيرة الظاهر نفذ صبرنا ونحن ننتظرها. والله يا دي بقى اللهجة الشكلة. اي والله صار اوان سيرة الظاهر بيبرز. يا عيني على ايام الظاهر، ايام البطولات والانتصارات، ايام الامان وعز الناس وازدهار احوالها. من زمان ونحن ننتظر سيرة الظاهر. ايه يا عم مؤنس، هل تحمل سيرة الظاهر أم لا؟ الحكواتي بهدوء يشرب الشاي. صوت بقى شرب الشاي كده يا أحمد. أيوة قدامنا حكايات كتيرة قبل أن نصل إلى سيرة الظاهر. ما جاء دور الظاهر بعد؟ حد تاني بيقول ننتظرها. ننتظرها الماضي، ننتظرها منذ نهاية الصيف الماضي. كل مرة نطلبها تقول ما جاء دور الظاهر بعد. بالله كلنا متى سيأتي دور الظاهر إذن؟ أحمد قدامنا حكايات كتيرة. أنت كنت مخطئت ليها، هي دي عيدها تاني. قدامنا حكايات كتيرة قبل أن نصل إلى سيرة. قدامنا حكايات كتيرة قبل أن نصل إلى سيرة الظاهر. اقلب هذه الحكايات وافتح كتابك على سيرته. جفت قلوبنا يا رجل، نريد أن نسمع عن البطولات وأخبار الانتصارات، نريد أن نسمع عن الحق الذي يغلب الباطل، العدل اللي يغلب الظلم. يا عيني على أيام الظاهر، اقلب صفحات كتابك يا عم مؤنس وافتح على سيرته. الحكايات مربوطة ببعض، لا تأتي واحدة قبل الأخرى. سيرة الظاهر يجيء دورها عندما نفرغ من قصص الزمان الذي بدأنا حكايته. أي زمان؟ زمان الاضطراب والفوضى. هذا الزمان نعيشه ونذوق مررت كل لحظة. ألا أقول فلا فلا أقل من فلا أقل فلا أقل من فلا أقل من أن ننسى همنا فلا أقل من أن ننسى همنا في حكاية مفرحة. حكاية البارحة كانت كئيبة يسود لها يسود لها قلب السامع. هذه الحكايات ضرورية ضرورية وينبغي أن نرويها وينبغي أن نرويها. لماذا ينبغي أن نرويها؟ لأنها في تسلسل الكتاب، هي التي تقود إلى زمن الحكايات المفرحة لكل شيء أوان. وسيرة الظاهر دورها بعد قصص هذا الزمان. لا تخافوا، ستأتي سيرة الظاهر وستسمعونها خلال سهرات وسهرات، لكن القصص مرهونة بتسلسلها وأوانها. لكل قصة أوان. والآن شفت الشاي. نفتح الكتاب والآن نفتح الكتاب ونبدأ بالسلام على النبي. اللهم صل على النبي. ألف صلاة والسلام على النبي. زبون واحد. وإذا خاب الأمل بسماع حكاية الظاهر، يا سيدي ما دام العم مؤنس موجود سنسمعها عاجلا أم آجلا. ألم ينتهي تحضير النفس يا أبو محمد؟ النفس حالا. النفس أو النفس أو تمشي كده وتمشي كده. الخادم أيوه حالا. الزبون رقم واحد. هو الإنسان إيه غير جسد ونفس؟ إيه ده رجع تاني الراديو اشتغل تاني أهو. يلا كمل كملي كملي تاني يا زهرة. إنما الرجاء الآن أن تكون الحكاية طيبة. تسمعون وتحكمون بأنفسكم. يا الله يا سيدي هات واسمعنا. هات وسمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سادة يا كرام، قال الراوي وهو الديناري رحمة الله عليه. آمين. الله تستحق روح الرحمة. حكايات الديناري. الديناري حبل لا ينقطع. الحكواتي بقى اتفضل. قال الراوي. قال الراوي كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان خليفة في بغداد يدعى شعبان المنتصر بالله، وله وزير يقال له محمد العبدلي. وكان العصر كالبحر الهائج لا يستقر على وضع، والناس فيه يبدون وكأنهم في التيه، يبيتون على حال ويستيقظون على حال، تعبوا من كثرة ما شاهدوا من تقلبات وما تعاقب عليهم من أحداث. تنفجر من حولهم الأوضاع فلا يعرفون لماذا تفجرت، ثم تهدأ حينا من الزمن فلا يعرفون لماذا هدأت، يتفرجون، ثم تهدأ حينا من الزمن فلا يعرفون لماذا هدأت، يتفرجون على ما يجري لكنهم لا يتدخلون فيما يجري. ومع الأيام اعتقدوا أنهم اكتشفوا سر الأمان في مثل هذا الزمان، فقنعوا بما اكتشفوا ورتبوا حياتهم على أساس ما اعتقدوا أسلم الطرق إلى الأمان. يدخل 5 ممثلين، 3 رجال وامرأتان، يمثلون جميعا أهالي بغداد في ذلك الزمان، يتقدمون من الزبائن ويتورعون أمامهم. الرجل الأول بحنا نقسم الثلاثة كده، الرجل الأول. هنرجع تاني هنا بقى يا محمد، لازم ندورك بقى، أنت الرجل الأول. الرجل التاني أنا هقوم بدوره. مين معانا بقى يقوم بدور شادي؟ أنت هتقوم بقى استنى، شادي يقوم بدور الرجل التاني، ها؟ وأنا هقوم بدور الرجل التالت، والمرأتان بقى هيبقى إيه؟ زهرة و ناتاشا. الرجل الأول، تفضل يا محمد. عندما يسمي الخليفة لا أحد يطلب من عامة بغداد رأياً أو نصيحة. شادي. وعندما يسمي الخليفة وزيره يأمرنا بطاعته. فظيعة. فنطيع. فظيعة. فنطيع. وإن غضب الخليفة من وزيره وأفلح في عزله. أيدنا الخليفة. أيدنا الخليفة وأعرضنا عن وزيره. الخليفة وأعرضنا عن وزيره. الرجل الثاني. وكذلك الحال، وكذلك الحال بالنسبة لقاضي القضاة. وكذلك الحال بالنسبة للقواد والولاة. لا يطلبون من عامة بغداد رأياً أو نصيحة. ويأمروننا بالبيعة. فنبايع. ويأمروننا بالطاعة. فنطيع. هنا بقى المرأة الأولى زهرة، تفضلي. ذلك هو سر الأمان في هذا الزمان. تعلمناه من الجلادين وصياطهم المرصعة بالمسامير. ومن حراب الحراس وعيونهم الزجاجية. ناتاشا. ومن السجون التي لا تنفتح أبوابها إلا إلى الداخل. من أين نطعم أولادنا إن احترق رجالنا تحت السيات ووخز الحراب؟ وماذا نفعل إن انطبقت أبواب السجون على أحبتنا؟ وتعودنا تغير الأوضاع، وتعودنا تغير الأوضاع. وتعاقب الخلفاء الوزراء. وقتل الرجال لأتفه الأسباب. وغياب رجال لكذبة أو وشاية. ما لنا نحن وشؤون السادة. يأمروننا أن نبايع. فنبايع. فنبايع. يا واد يا شادي، ايه ده؟ يأمروننا أن نطيع. فنطيع. وفي هذا العصر المضطرب من يعرف اليقين؟ نحن عامة بغداد أثرنا السلامة والأمان. تنزف دماءنا الليل والنهار بحثا عن لقمة العيش. محظوظ من تتوفر له في بغداد لقمة العيش. يا سيدي، بحركات بطيئة ينسحب الممثلون خارجين من المكان. نرجع تاني. أي أيوة والله، كان الأحوال لا راحت ولا كأن الأحوال لا راحت ولا جاءت. يا سيدي من زمان هذا هو الطريق الأمان. هات واحد شاي كمان. حاضر أحمد. هكذا حل الناس في بغداد، حال الناس في سالف العصر والأوان. هكذا حال الناس في بغداد في سالف العصر والأوان، حيث كان الخليفة شعبان المنتصر بالله ووزيره محمد العبدلي على وفاق، وكذلك كان حالهم حين بدأ بينهم الخلاف والشقاق. وفي البداية كان الخلاف سرا، ثم انفجر وبدأ يشيع في رضهات القصور وينتقل منها إلى المدينة وأسماع الناس. وكان عند الوزير محمد العبدلي مملوك يقال له جابر، ولد ذكي وذكاؤه وقاد، أينما حل يحل معه اللهو والمجون. وكان كأهل بغداد آخر ما يعنيه ما يجري بين الخليفة وسيده الوزير. يدخل ممثلان يحملان قطع ديكور بسيطة جدا تمثل ما يشبه رواقا في قصر بغداد، ويمكن هنا وفي كل المشاهد التالية الاستعاضة عن قطع الديكور بلوحات مرسومة. بعد تركيب المشهد يلتقي الممثلان في المقدمة، الأول يمثل المملوك جابر، شاب تجاوز 25 من عمره، معتدل القامة شديد الحيوية، يمتاز بملامح دقيقة وذكية، وفي عينيه يتراءى بريق نفاذ يوحي بالفطنة والذكاء. أما الثاني فهو المملوك منصور، في حوالي 35 من عمره أو أكثر قليلا، قامة قصيرة وبنية قوية، ملامح تشف عن وداعة وطيبة. جابر ممكن شادي يقوم بالدور، ومنصور ممكن يقوم بيه محمد. ادخل يا جابر. مين أنا؟ سيدي. عندما أصبح للمسلمين خليفة. عندما أصبح للمسلمين خليفة. سأسميك وزيرا للدولة. لا، هي عندما أصبح بقى على هي شكلها كده. عندما أصبح. عندما أصبح للمسلمين خليفة سأسميك وزيرا للدولة. محمد اعمل أميوت لأنك أنت عامل ميوت. ولا جابر؟ أنت منصور. بص، لو سمعك سيدنا وهو في الحالة دي الأمر بجلدك حتى يهتري جلدك. ولما كفى الله الشر. ألا ترى ما يجري؟ سيدنا الوزير متكدر المزاج للغاية. أعرف أنه متنكر المزاج، وأن الحظ يبتسم لجاريته شمس النهار. ولماذا يبتسم الحظ لجاريته شمس النهار؟ هامسا في أذنه. لأن سيدنا الوزير لأن سيدنا الوزير لا يشبع من وصالها عندما يتكدر مزاجه. لو استمر الحال كذلك فستصبح شمس النهار سيدة كل شيء في هذا القصر. بطل هزار يا جابر. وحياتك ليس هذا اتفضل جابر. هتفضل. انا ولا ايه؟ ايوه انت، وفي جابر غيرك. وحياتك ادخل يا جابر. وحياتك ليس هذا، خادمتها زمرد هي التي تنقل الي الاخبار، ولقد روت لي أشياء وأشياء. من هذه البنت يا منصور لها طريقة لا تجاري في رواية الأخبار، تغمز وتضحك وتثنى جسدها مع الكلام حتى يغلي دم السامع في كل مرة أراها، تجعلني أخور كالثوب. إنها محنكة كسيدتها، تمنيني بالوعود لكنها لا تترك لي سبيلا إلى الوصال. انظروا ماذا يدخله الآن. وماذا تريد أن يشغلني؟ أن الأمور لا تجري على ما يرام. ومتى كانت الأمور تجري على ما يرام؟ هذه المرة يختلف الحال، تعقد الوضع وأصبح في غاية الاضطراب. يستطيع الوضع أن يتعقد ويضطرب حتى يصبح كمياه دجلة، ولكن بعيداً بعيداً عني. عنك، الأحوال تضطرب بيننا ومن حولنا. جدي بين الخليفة والوزير. وما لنا نحن؟ هل تريد أن نمنعهما من الاختلاف؟ ومن نحن حتى نتدخل بين الخليفة والوزير؟ إذن ليختلف وليفقأ كل منهما عين الآخر. لن ألطم خدي وأمزق ثيابي لأن الخليفة والوزير مختلفان. استمت وإلا رموا عنقك. لن أندهش لو رأيتك يوما مقطوع اللسان. وأنا لن أندهش لو رأيتك مشنوقا لأسباب سياسية. شوف التمني، نسيت أن المشانق تمني من الاثنين، ده بيتصور هيحصل له إيه ده يحصل له إيه. كمل. أم نسيت أن المشانق في بغداد لا تنشطها إلا الأسباب السياسية؟ ما الذي يعينك في ما الذي يعنيك في خصام الخليفة والوزير حتى تنشغل إلى هذا الحد؟ اسمع، لقد بدلت رأيي. بدلت رأيك؟ لا يعجبني اهتمامك بهذه الشؤون، ستكون بارعا في حيك المؤامرات لو سميتك وزيري. إنما أصبح خليفة سأبحث عن وزير غبي وأمين، ذلك أضمن. هو والله دعنا بمزاحك. وده لسه يعني. ولكن لا أفهم لماذا تبدو كالصوص الغارق في الماء. كل هذا لأن الخليفة والوزير مختلفان، وصل الخلاف حدا شديد العنف. ينبغي أن يكون الخلاف شديد العنف كي يليق بخليفة ووزير. وإذا لا تقدر الخطر الذي يحيط بنا، النتيجة هي الأخرى ستكون عنيفة. يخرج من الديوان أمس حسب أن عاصفة تهب، كان قان العينين كامد الوجه، يقدم شاربه بأسنانه. إذن بدأ سيدنا الوزير يقدم شاربه بأسنانه وهو ينوي شيئا مريبا دون شك. فور خروجه بادر إلى الاتصال بأصحابه، لا أحد يعلم ما يجري، إلا أنني أشم رائحة خطر. لو ذبح أحدهم الآخر فستصبح في بغداد وظيفة شاغرة. سلام. هل فكرت ماذا سيحل بنا؟ ماذا سيحل بنا؟ ننزوي جانبا ونتفرج. قد نتفرج على جهنم قبل ذلك. بالله كيف تريدون أن نتفرج على فتنة تقع بين الخليفة وسيدنا الوزير؟ كما يتفرج كل الناس، نفتح عيوننا ونتسلى، فاليوم يتسلوا لمتابعة ما يجري. ويريد إن مجنون فكر في مصيرنا. لو شبت نار الفتنة، لو شبت نار الفتنة. وما علاقة مصيرنا؟ قد الوزير من الكمد، أو يتوقف قلب مولانا الخليفة من الغضب؟ أما نحن فلن تنفجر لنا مرارة، أو يتوقف لنا القلب. من السهل أن تقول ذلك، ولكن لو اندلعت النار فسنكون الحطب الذي يغذي النار من أوقدها. ولما لا تتنفأ بالنار بدلا من أن تحرق أصابعك بها؟ دي كلمة جابر. كملها يا بنسمع صوتك كويس. دي كلمة جابر، وبس النت عندك ضعيف شوية يا محمد. هي كانت أكملت كلام شادي. يغذي النار من أوقدها. اسمع، ولما لا تتدفأ بالنار بدلا من أن تحرق أصابعك بها؟ لن نستطيع، ونجد أنفسنا فجأة وسط اللهب. في النهاية نحن من يدفع الثمن. وما أدراك قد نقبض بدلا من أن ندفع. هذا ما تأمله؟ ولما لا؟ لكل عملة وجهان، والمهم أن تميل في الوقت المناسب إلى الوجه الكاسب. لزمانه. هذا المملوك شيطان. جابر، حديث الزبوينين يظل منغمرا في متابعة مجرى ما يريد قوله. تبرق عيناه وقد خطرت له فكرة مفاجئة. تفضل شادي. أقول لك تعال نتراهن. محمد وعلامة نتراهن. اعمل أميوت، انت عامل ميوت. محمد انت ميوت. هو مش سمعنا تقريبا، النت عنده ضعيف، فانا هكمل دوره لحد ما يرجع. وعلامة نتراهن على الوجه الكاسب، انتظر. كمل فيه بقى اللعنة، نسيته. لا جمال معلش معلش انت بس. لا عادي، خش اتفضل كمل. وعلامة نتراهن على الوجه الكاسب، انتظر. كمل يا شادي بقى. اللعنة نسيت أني أعطيت، اللعنة نسيت أني أعطيت كل ما أملك لزمرد، لزمرد آه من النساء. لا لا يا شادي، شد في آه من النساء دي شوية عشان طيب ماشي. أنت موجوع أوي منهم كده. لا أبدا، بس عشان الناس معانا يعني نحس بالأنين اللي جواك يعني. من النساء يتجملنا، يتجملنا بنقودنا، بيأخذنا نقودنا مرة أخرى. ألديك قرش؟ فتش في جيبك عن قرش. ماذا تريد أن تفعل؟ هات قرشا وسترى. لن أعطيك قرشا هكذا لوجه الله. لا تخف، قرشك محفوظ ولن أخذه. يخرج منصور على مضض، يخرج منصور على مضض قرشا من جيبه، فيخطفه جابر ويفركه بين أصابعه. إنه بدأ لعبة، حركاته تتصارع وكذلك كلماته. شادي انظر، انظر الكومة كلها في هذا القرش. يتوقف الخادم فجأة وهو يحمل الصينية، وينتبه ناحية الممثلين متابعا لعبتهم باهتمام. بعد من قدامنا يا ابو محمد. يغير الخادم مكانه، بينما جابر يوالي كلامه ولعبته دون أن يتوقف. شادي سوري. الخلافة بقى هنا، جابر هو الخلافة والوزارة مع الوجه الأول يمثل الخليفة، والوجه الثاني يمثل الوزير، كلاهما في هذا القرب، فلنتراهن على الكاسب. يرميه في الجو. أيهما نختار؟ أيهما نختار، الوجه الأول أم الثاني، الخليفة أم الوزير؟ يا الله، اختر أحد الوجهين، كل الدولة في هذا القرش، الخليفة أم الوزير؟ خمن وخمن. أخمن أنك ستقول الخليفة. ما الذي يجعلك تخمن ذلك؟ أعرف كيف تفكر، تحسب أن الخليفة هو دائما أقوى. لا لا لا، تعتمد على ظواهر الأمور، فكم من خليفة لا يقدم ولا يؤخر مثقال ذرة. لخم من الخلافة اسمها له من الخلافة له المفروض له من الخلافة له من الخلافة اسمها وسرايا الحريم فقط. معاذ الله أن أقصد مولانا الخليفة بسوء، لكن أحذرك من الاعتماد على ظواهر الأمور. والآن ماذا قلت؟ هل بدأت تميل نحو سيدنا الوزير؟ ربما، ولكن تذكر أن لهذا الأمر أي مخاطر، وإذا كانت مؤخرة الخليفة تملأ العرش على مقاسه فقد رهنت على وجه خاسر. أكمل منبها إلى نفسي، بدأ يغضب. لم أراهن على أحد. كم؟ لم أراهن على أحد ولم أقل شيئا. ماذا تنتظر إذن؟ التردد هو الآخر له مغبته، الخليفة أم الوزير؟ ملتفتا حوله. لا أرجو أن أحدا لا يرانا أو يسمعنا. أعصابك ولا تفسد الرهان، الربح قرش والخسارة قرش، وبينهما خليفة المسلمين ووزيرهم معلقان، فقل كلمة وخلصنا. لعنة الله عليك، لم أرى في حياتي ماجنا مثلك، رد لكرشي. قد أكسبه لو أخطأت، لو أخطأت التخمين، ما جئ ما جنى مثلك رد لي قرشي. أكمل جابر برضو، قد أكسب شادي برضو كمل، قد أكسب لو أخطأت قد أكسب لو أخطأت التخمين يصبح قرشي. وبعدين هنا كمل برضو جابر، ولماذا لا ولماذا لا تفك عقدة وجهك يا منصور. دعنا نتسلق قليلا، نتسلق قليلا. طيب إذا شئت أن ألعب بمفردي سأقول ماذا أقول وما الفرق النقل الخليفة يا خيبتي إنه الوزير فليبكي المسلمون إذن خليفتهم أراهم يحزون عنقه ويسيل الدم كالنافورة. استغفر الله العظيم. معنى ذلك أننا نرتفع مرتبة إذا على مقام سيدنا الوزير، يعلو أيضا مقام مماليكه، لكن شوطا واحدا يكفي السباق الصحيح. لا يستقيم السباق الصحيح، لا يستقيم إلا بثلاثة أشواط. والآن إلى الشوط الثاني لنرى القرش مرة أخرى. يرمي القرش برشاقة، يهم منصور بخطفه، لكن جابرا يلتقطه في المرة السابقة ويخفيه بين كفيه. ساعدني يا منصور، قل شيئا. جابر، لن أشترك في عبثك ومجونك، الخطر يحيط بنا كالهواء وأنت تلعب، رد لي قرشي. انتظر، يجب أن تعرف النتيجة. والآن ماذا أقول؟ لو تكرر ظهور الوزير تنتهي اللعبة. على أي وجه تستقر أيها القرش؟ ستقرر مصير دولة بأسرها. أعرف أن تقلباتك مجنونة لا يحكمها ضابط، ولكن قد يجعلنا الحظ نطلاقا. وجدتك ميالا، وانظر، ويبدأ يرفع كفه تدريجيا، بأي وجه ستطالعنا؟ بأي وجه؟ إنه الخليفة. واحدة بواحدة بقى الشوط الأخير، وعليه تتوقف أمور كثيرة. يفق جابر القرش ثم يرميه من جديد، لكن منصور يسرع فيلتقطه غاضبا ويضعه في جيبه. لعنة الله عليك، لا حد لاستهتارك، غلبتنا يا جابر. بقى شوط واحد، فلما تفسد لعبتنا؟ يبتعد منصور، يبعد منصور ولا يجيب. فيلتفت جابر صوب الزمان متاهبا بدوره للانسحاب. جملتك انت هنا لو برضه. لو أعرف فقط ما الذي يعنيه في خلاف ينشب بين الخليفة والوزير. يهز كتفيه ويمضي. هنا بقى الزبون رقم واحد. ما قولك والله ولد ابن زمانه؟ لا شيء يشغل باله، لا خليفة ولا وزير. إسلام، نار، حد عايز يغير النار، حد عايز يغير الحجر. تعب قلبه ووجع راس بلا فايدة. تعال هنا. هذا ما بدأ. الخادم يقترب من الزبون الذي يناديه حاملا. سأزيد يا جمال بعد إذنك. تفضل. لو تشكر. لا تفضل. الخادم يقترب من الزبون الذي يناديه حاملا الملقط وموقد النار الحكواتي. هذا ما بدا من المملوك جابر حين سمع عن الخلاف الدائر، وكانت الأمور تتطور بسرعة وتشيع الأنباء بين الناس كالوباء، فقد قضى الخليفة ليلة مجتمعا بقواد الأمن، وفي الصباح ظهرت في بغداد إجراءات حازمة ومنذرة، وكان الوزير يرغي في ديوانه، وحوله عدد من أصحابه أمراء وتجار كبار، أما أهل بغداد فما أن شاعت بينهم الأنباء حتى يسرعوا كعادتهم يزاحمون حول الأقران ليؤمنوا خبزهم لأيام حول الأفران ليؤمنوا خبزهم لأيام. يدخل الممثلون الخمسة الذين رأيناهم من قبل يمثلون أهل بغداد وهم يحملون معهم شباك فرن وبعض القطع الأخرى وبعض القطع الأخرى التي مكن أن توحي بمنظر يمكن بقى يمكن أن توحي بمنظر شارع عام. يضع الممثلون قطع الديكور ويركبونها أمام المتفرجين. يمكن هنا كما في كل المشاهد الاستعادة عن ذلك بالبنوهات المرسومة. بعد إعداد المنظر يبدأ التمثيل. إنهم ينتظرون بنفاذ صبر وقلق أمام شباك الفرن، يتطلعون إلى الداخل ويتعجلون الفران، متعبون وعلى وجوههم اضطراب وشعور عميق بانعدام الأمن. المرأة الأولى زهرة تفضلي. منذ الصباح وأطفالي وحدهم في البيت، لو كنت أعلم لحملتهم معي. انتصف النهار ونحن في الانتظار. هو اللي قام بالدور الأول بقى كان منصور، كان محمد، أنا أقوم بدوره. مادا عنقي فوق رؤوس الآخرين نحو شباك الفرن، ولكن ماذا يفعلون بحق الله؟ أخشى أن يكونوا نائمين. شادي، أنت كنت بتقوم بالدور الرجل الثاني ولا الأول؟ أنا الرجل الثاني. خلاص فضل. هو فين صفحة كام؟ في الطبعة اللي عندي. في الطبعة اللي عندي 13. 13 في النص. الجملة اللي هو يزقزقون ويغلبون. يا الله يا أبو عمرو، يا أبو عمر، يا الله يا أبو عمر. وهو أقربهم إلى الشباك يوجه الكلام إلى الفران. يا الله يا أبو عمر. مين الفران؟ الفران هيبقى أنا أعمله. أعملي الفران. وهل ترانا نتثاءب منذ منتصف الليل لم تهدأ أيدينا؟ وهل ترانا نتثاءب منذ منتصف الليل لم تهدأ أيدينا؟ ومع هذا نحن ننتظر منذ وقت طويل. ماذا نفعل؟ كل واحد يطلب اليوم أضعاف حاجته. أمر طبيعي في مثل هذه في مثل هذا اليوم. إذا وقعت الواقع فمن يعرف متى تنتهي؟ إذن امسحوا وجوهكم بالرحمن وانتظروا. أنت بقى المرأة الثانية برضو. وهي أوف يبست أقدامنا ونحن ننتظر. شادي، ما الفائدة؟ سننتظر، لا بد من الخبز. يجلس بدوره. في هذا الوقت الخبز أهم شيء. إذا توفر في بيتك ضمنت نصف السلامة. وراء أن أطفال سيصرخون إن لم يجدوا لقمة الخبز. لن نذهب قبل أن نؤمن خبزنا لثلاثة أيام أو أربعة. أربعة أيام، محظوظ من يستطيع أن يشتري خبزا لأربعة أيام. شادي، أختي لا تظني باليسر، والله سأفرغ كيسي كله في يد الخباز. أفضل لنا جميعا أن نفرغ أكياسنا الهزيلة الآن، بعد قليل سيصبح ما فيها كالعملة الباطلة. ماذا تقصد؟ حتى الآن لم يرتفع سعر الخبز إلا قليلا، ولكن هل رفعوا سعر الخبز؟ ألم تعلمي؟ بدأ الغلاء مع الصباح، رفعوا السعر قرشا، ولكن خلال ساعات سترتفع الأسعار كالحمى، وستصبح قروشنا كالعملة الباطلة. أعوذ بالله، لا تفتح علينا هذا الباب. أنا أفتحه كأنك لا تعرفين تجار بغداد. إنهم يزقزقون اليوم. يزقزقون ويغردون. جزاهم الله لو استطاعوا لأكلوا لحومنا نيئة. هذا يومهم ولو تطورت الأزمة لأصبح كل شيء أغلى من الذهب. لو تطورت ماذا تسمي ما يجرى؟ إذن ما يجري إذن إنها تتطور وبسرعة مخيفة. شادي. فعلا وإلا ماذا يعني خروج الحراس من سكناتهم؟ بالله لا تذكرنا. أهجرنا الله، فجأتني وجوههم عند المعطف، فارتخت ساقاي وكدت أسقط. رؤية الموت أهون. شادي. اكتسحوا الأسواق كالعاصفة، كان الناس يختفون في الجدران وهم يرتعشون، لا أستغرب لو أن بعضهم بال في سرواله. بينما الحوار مستمر يدخل رجل رابع يحمل كيسا فارغا، يمكن أن يقوم بدوره الممثل الذي يقوم بدور منصور اللي هو أنا، وإن بدأ الآن أكبر سنا ينضم إلى الجماعة ويجلس واضعا كيسه في حجره، يلتفت الآخرون إليه إلا أنهم لا يعيرونه كبير اهتمام. الرجل الثالث: عشت عمرا طويلا ومع هذا لا أذكر يوما أن أهل بغداد لم يبلوا في يبولوا في سراويلهم عندما يظهر الحراس في الشوارع. شادي. أما اليوم فأكثر وأكثر كالعاصفة اكتسحوا المدينة، ألم ترى أسلحتهم المشهرة ووجوههم العابسة؟ من المؤكد أنهم ينفذون قرارات خطيرة. الرجل الأول: ملأوا الشوارع والساحات، كيفما تحرك المرء يصطدم بهم. نتاشا. سترك يا رب، ينتفض قلبي كلما تخيلت وجوههم. شادي. كل المظاهر تدل على أنها واقعة بين لحظة وأخرى، ولا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد. سبحان علام الغيوب، زمن أين لنا أن نعرف ما يخبئه الغد. لهذا خير ما نفعله هو أن نؤمن خبزنا ونختفي في بيوتنا، هذا هو الصواب، نشتري أرغفتنا ونمضي إلى بيوتنا. ولكن متى ينتهي الخبز ويتركنا ننصرف؟ الخباز ويتركنا ننصرف. ولكن متى ينتهي الخباز ويتركنا ننصرف؟ لو علمت أننا سننتظر كل هذا الوقت لحملت أطفالي معي. يلقي نظرة على الرجل الرابع: وكلما تأخروا ازدادت جمهرة الناس أمام الفرن، لن يبقى للشاطر رغيف. شادي. أنا ظل واقفين يا أبو عمر، انكسرت ظهورنا. صوت الفران. نتاشا. عليكم بالصبر إلا إذا أردتم أن تشتروا عجينا بدلا من الخبز. اسمعوا، بعد كل هذا الانتظار يريد أن يبيعنا عجينا بدلا من الخبز. أعوذ بالله، ما هذا اليوم؟ لا خيار لنا، سننتظر ونحن مضطرون في هذا الوقت، الخبز أهم شيء. حتى ولو كان عجينا يغص به الآكل. شادي. إننا منتظرون على كل حال. تأفف بعضهم ينفخ نافذ الصبر وتصد لحظات من الصمت. الرجل الرابع اللي هو أنا هقوم بدوره: لا مؤاخذة، وهل بينكم من يعرف بالضبط ما يجري؟ يلتفت إليه الجميع وتتفرس فيه العيون كأنهم يكتشفون وجوده لأول مرة بينهم. الرجل الأول ساخرا: بالضبط. من أين لنا أن نعرف بالضبط ما يجري؟ ألست من أهل بغداد؟ الرجل الرابع هنا برضه هيبقى أنا: إيه، وحق الله، مولود فيها وكذلك أبي وأجدادي. شادي. إذا فأنت تعرف ما نعرف، لم يعد الاضطراب سرا. اضطراب الأحوال كالحريق لا يخفي دخانه. نعرف ما نراه، وما نراه هو غيوم سوداء كالفحم تخيم على بغداد. كل الظواهر تؤكد أن العاصفة ستهب بين لحظة وأخرى. ارحم عبادك يا رب. انت بقيت يا شادي في الجملة اللي فات دي عامل زي احمد خفاجي وهو بيقرا النشر. مفتقدين ما نايفه بيعملوا اه. وانت لازم تجيبها برضو يعني لازم تجيبها للاخر يعني. طيب كم احنا قلنا ايه دلوقتي؟ ارحم عبادك يا رب. ارحم عبادك يا رب. الرجل الثالث بقى، وإذا هبت العاصفة ما علينا إلا أن ندخل بيوتنا ونغلق نوافذها جيدا. ألم ترى الحراس وهم يجتاحون الشوارع؟ ألم ترى الحراس وهم يجتاحون الشوارع؟ ها؟ مين الرجل الرابع؟ أنا برضو الرجل الرابع، بس أنا كنت بدخل أحمد سارة. إيه وحق الله رأيتهم وتعوزت من رؤيتهم. الرجل الأول اللي هو أنا برضو. والتوتر، ألم تسمع بأن الوضع متوتر؟ توتر. أيوة توتر القرآن. وأن الخلاف شديد بين الخليفة والوزير. شادي، كلاهما متصلب أكثر من الآخر، ولا يبدو أن هناك سبيل للوفاق أو التراجع. إي وحق الله سمعت عن هذا أيضا. ما الذي تجهله إذن؟ ما أجهله كثير. أسأل إن كان بينكم من يعرف سبب الخلاف أو توتر الأوضاع. يسأل عن سبب الخلاف. وكيف يمكن أن نعرف لماذا يختلف السادة؟ وما علاقة أمثالنا في ذلك؟ إنهما مختلفان والسلام، المهم أن يخلصنا الفراق ونذهب إلى بيوتنا. وحق الله من الضروري أن نسأل عن سبب الخلاف وأن يكون لنا رأي فيه. أيها الرجل، تثير شؤوننا تثير شؤونا خطيرة. شؤونا خطيرة، عاقبة البحث فيها وخيمة. هل تريد أن تدهور الناس؟ بالله عليك العب بهذه الشؤون المفزعة بعيدا عنا. من نحن حتى نسأل عن سبب الخلاف بين وزير وخليفة؟ الرجل الثالث، الضروري بالنسبة لنا هو الخبز والأمان لا سبب الخلاف. إي والله هذا كل شيء، الخبز والأمان. سلامة أولادنا أغلى من الدنيا كلها. شادي، وما علاقتنا؟ عندنا وما علاقتنا؟ ابعد عن الشر وغني له. ده التعبير بتاع الرجل الثاني. طيب كم خلاص يعني اوصل معانا بقى احنا في الصفحه رقم 17. شايفه او من اجل تحسين احوال الرعاء او من اجل تحسين احوال الرعايه؟ لا لسه ده قبليها بشويه. وما علاقتنا؟ ابعد عن الشر وغني له. لا قولها بقى بطريقه شادي بقى. طيب دلوقتي قبل ما نكمل، احمد يا شوقي افتح الميكروفون بتاعك، اشوف الميكروفون شغال، تعامل ميوت. احمد شوقي لو انت سمعني انت عامل ميوت للميكروفون، افتحه كده عشان نشوف اذا كان شغال ولا لا. مساء الخير. مساء الخير. دلوقتي بقى يا شادي، احمد هيجي في ادوار دلوقتي، احنا في بنمثل مسرحيه فيها كذا مستوى، بس في مستوى منهم ان في اغاني بتيجي من الراديو. وقت ما يجي المشهد ده هقول لك وانت تغني اغنيه من اغنياتك. احمد على فكره مغني شاطر، وشفت انتوا بعض اغانيه اللي هو حطها على الجروب، فاحنا بنرحب باحمد معانا دلوقتي اللي كان بيغني بقى شادي، فالوظيفه راحت من شادي دلوقتي، كان هو الراديو يعني. فلما هيجي الدور هقول لك وتغني اغنيه من اغنياتك لو حبيت يعني. اوكي طيب نكمل بقى دلوقتي. الراجل الرابع، وحق الله لا أخالفكم الرأي، ولكن طريق الخبز والأمان وأسفاه يمر من هذا السؤال. هنا نتشى بقى بهمس يعني. أي والله فين؟ ويلح في إثارة شؤون. ويلح زهرة. أنا قلت قلت لكم. لكم يريد أن يدهورنا. ولماذا يمر فيه أتأمل أن يكون الخلاف من أجل تخفيض الضرائب شادي؟ أو من أجل تحسين أحوال الرعية؟ عشت عمرا طويلا يا ما رأيت سادة يعلنون وآخرون يولون. الرجل الثاني عشت طويلا يا ما رأيت سادة يعلنون وآخرين يولون. هي يولون يعني بتوى. يولون ها؟ يولون. أما عمة بغداد فحالهم هو هو، وإن ضمنوا السلام كان فوزهم عظيما. الرجل الأول تاني اللي هو أنا، أمر معروف لا يختلف السادة من أجل عامة بغداد. ربما كانت الخزينة تزرب. أو كان نزاعا على قيادة العسكر أو على تعيين الولاة. بالله أبعدونا عن هذا الحديث. المهم لا يختلف السادة من أجل عامة بغداد. يظهر في الشارع حارسان مدججان بالسلاح، يبدو أنهما يقومان بأعمال الدورية. تلحظها المرأة الثانية فيرتعش وجهها بالخوف وترتبك الرجل الأول من طرف سترته لتنبهه، وكان مطرقا: وحق الله ما تقولونه. هس هس. ينتبه الرجل الرابع بقى، ينتبه إلى اقترابهما بغير الكلام ويواصل دون تلعثم. يتابعه الآخرون بخوف ودهشة. فلما حط الحمال حمولته على تلك المصبة ليستريح، خرج عليه من الباب نسيم رائق. كلما اقترب الحارسان يعلو صوته: ورائحة زكية. فاستلذ الحمال لذلك وجلس على جانب المصبة، فسمع نغما وأوتارا وعودا وأصواتا مطربة. يتوقف الحارسان قرب الجماعة، فعندئذ تعجب وتقدم يتبع الصوت. دفع الباب ودخل، فوجد أمامه بستانا عظيما، ورأى فيه غلمانا وخدما وحشما. ثم هبطت عليه رائحة أطعمة زكية من جميع الألوان المختلفة والشراب الطيب، فرفع طرفه إلى السماء وقال: ماذا قال؟ يتوقف لحظة وكأنه يشوق السامعين. فاكر يا أحمد بقى حتة التشويق أهو بيشوقه. أيوة. يتوقف لحظة، وده على حوار أنا اتكلمت أنا وهو النهاردة يا جماعة عشان تبقوا في الصورة يعني. المهم الحارس بقى الأول، مين اللي كان الحارس الأول؟ هو كانش في حارس بقى، هنعمل بقى حراس جداد هنا بقى وقت يعني. خليهم بدل الزبون. ايوه ماشي برضه يا سيد، انت يا شاطر انت يعني. الحراسه وقت هيقوم بقى لستك يا باشا. لان هو بيقلل شخصيات السيدات في المسرحيه، عشان في عناصر نسائيه كتير بتمثل، واخدين انت بالكم من دي؟ ايوه ده بقى بعدها بكام سنه اهوت السيدات هي اللي بتمثل دور فناخد برضه نفس الحارس الاول هو الزبون الاول. يبقى زهره انت الحارس الاول. يتسلون ويرون الحكايات. أشعر بالجوع. قال سبحانك. سبحانك يا رب يا خالق. وعندها لمح صبية ذات حسن وبهاء. يختفي الحارسان، فيتوقف الرجل الرابع. يتنهد الجميع بارتياح وكأنهم خرجوا من محنة بعضهم، يجفف حبات عرق تفصدت من الوجوه. المرأة الأولى. لا تحملني. ده انت الثانية. سوري. الزوجة الثانية. انت الزوجة الثانية، خليكي فاكرة. اتفضلي يا زهرة، هنا انت المرأة الأولى عشان بس الرقم نفتكره يعني، كل حاجة الأول والثانية. لا تحملني ساقايا بعد. عمري ما رأيت سحنة الحراس مخيفة مثل اليوم. سحنتهم دائما مخيفة ولو لم ينظروا إلينا. الرجل الأول هنا: أرأيت إن كان ضروريا أن نسأل؟ شادي. لماذا لم تسألهم عن سبب الخلاف؟ ولكنك تصرفت بفطنة أيها الرجل. الرجل الرابع، وحق الله أخافهم مثلكم، وشعرت قلبي يكاد أن يتوقف، لكن أنا ظل كالعميان لا نعرف إلى أي مهاو تدفعنا الأحداث. إذا كنا عميانا ونحن بين أهلنا أفضل من أن نعمى في ظلال الزنزانات. بالله عليك كفى، ألم ترى بعينك أوفي. سنشتري خبزنا وننزوي مع أهلنا في بيوتنا. لدى السادة دائما أسباب كافية للخلاف، أما نحن فلا ناقة لنا ولا جمل. بابا وبابا أوكي. زبون رقم واحد تاني بقى، ها رجعنا دلوقتي هو بعينه. أيوة. الشخص الذي كان مع المملوك وما يزال يحمل السلم على ظهره. تاني برضو، ها أخي نزل هذا السلم عن ظهرك. آه لو أستطيع يا ناتاشا. ونزل الرجل الرابع. إحنا لو أستطيع لا أنا الرجل الرابع سهل نسيت. إحنا انتقلنا من الزبون للراجل دلوقتي، تاهت الزباين والرجالة. لو أستطيع. هذه سوسة إذا سكنت الرأي صعب انتزاعها. وتناول الرجل العجوز الكلام فأورد ما علمته الأيام. نقف هنا بقى، وهنا ندخل صوت الراديو بأغنية من الأغاني اللي هي موجودة، لأن ده صوت الحكاية. فتلاتة اتنين واحد. مسير الشمس من تاني من تاني تنور فوق سنين عمري، وترجع بس وترجع غن وتلساني من تاني، وترجع فرحتي في صدري. مسير الشمس من تاني من تاني تنور فوق عمري، وتصبح غنوه لساني من تاني، وترجع حيث صدري يا باب نشوان بيت مختر. مسير الشمس يا غالي سنة سنتين تغيب عني، لكن تهرب من الشوق فين؟ وأنا لو ناري تتعبني راح أتحمل سنة سنتين سنة سنتين تغيب عني، لكن تهرب من الشوق فين؟ وأنا لو ناري تتعبني راح أتحمل سنة واتنين لحد ما ترجع الأيام عليها شمس مش بتنام، لحد ما ترجع الأيام عليها شمس مش بتنام، وحيجيني الربيع الأخضر شباب نشوان بيت مختر. مسير الشمس يا غالي. ايه الحلاوة دي؟ جميل يا احمد. ان شاء الله. دي اغنيتك دي ولا لا؟ كلمات الابنودي والحان بليغ حمد. ماشي. المرة الجاية تغني من اغانيك انت، ما تغنيش من اغاني حد. هنا الحكوات نكمل. الحكواتي يعلو صوته ليسيطر على الموقف فيمنع انقطاع خيط الحكاية بالنقاش. وتقولها تاني، معلش الجملة تاني يا أحمد. وتتناول الرجل العجوز الكلام. انت عامل ميوت ولا حاجة؟ ويتناول ويتناول الرجل العجوز الكلام فأورد ما علمته الأيام. هنا بقى الرجل الثالث، سأقول لك شيئا عشت عمرا طويلا يكفي لكي يتعلم المرء كيف تجري الأمور هنا. مهما اشتدت الخلافات بين سادتنا وفرقت بينهم المصالح، فإنهم يظلون متفقين على شيء واحد. أتعرف ما هو أيها الرجل الذي لا تنقصه الفطنة؟ هنا الرجل الرابع، أتمنى أن أعرف ما هو. هو ألا نتدخل نحن العامة في شؤونهم وخلافاتهم، ولو فعلنا لا توحدوا فورا واتجهوا بكل قواهم نحونا. وبعد إذ تمتلئ السجون ويختفي الرجل. حلوة دي يا شادي، حلوة. حق الله، وأنا عشت طويلا ما فات من العمر أكثر مما بقي، أعرف أن ما تقوله صحيح، أعرفه كما أعرف سجون بغداد وسياط جلاديها. هل كنت في السجن؟ إيه وحق الله كنت فيه. ليس غريبا أن تعرف السجون ما دمت تحب كثيرا طرح الأسئلة. وش سجون الراجل ده؟ بفكرني بجمال عمر تطرح الأسئلة طول الوقت. الرجل الثاني، أرأي هذا كل ما يسنيه المرء في النهاية. وبما أنك خرجت اعتبر نفسك مولودا وتعلم الابتعاد عن المشاكل. وتعلم الابتعاد عن المشاكل. كنت مثلكم أعتقد أن هذا ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان كي يجد طريق الأمان. ثم وسوس لك الشيطان فبدلت اعتقادك فاستضافتك السجون. هنا بقى الرجل الرابع، إيه وحق الله، قضيت فترة ليس قصيرة في السجون، ومع هذا فلقد ازددت يقينا بأن ما تقولونه لا يقود إلا إلى ما نحن فيه. تهترئ كالنفايات، ونجري قلقين كالكلاب الملدوغة، وندفع ضريبة خلافات لا نعرف أسبابها ولا مغزاها. تلك قسمتنا، ستعود حتما إلى السجن يا ولد. تريد أن تقضي بنا جميعا؟ أي والله هذا ما تريد فعله. نحن لا نحب السجون، وحق الله وأنا مثلكم لا أحب السجن ولا أتمنى أن أتذكره. إذن اترك هذه الشؤون وابتعد عنها ما استطعت. الرجل الرابع تاني، إلا أني طب ما دلوقتي كده بدل ما أنا أقعد أقول دور الرجالة ديت وأحمد يوسف قاعد في ال يعني خش بدور، مثلا تاخد الرجل الاول مثلا او الرجل الرابع، اي واحد تختاره. ماشي زي ما تحب اصلا. لا اللي بقى خليك انت الرجل الاول. كم اذا اترك هذه الشؤون وابتعد عنها ما استطعت. الا اني لا احب ايضا عيشة الكلاب التي اعيشها، كما لا احب ان ادفع رأسي ثمنا لاضطراب لا ارى لي فيه. لا رأي لي فيه. صح كده، لا رأي. وماذا وماذا يستطيع أن يفعل مثلك ومثلي؟ الخلاف يدب بين الخليفة ووزيره. هنا ينقسم الممثلون الخمسة إلى مجموعتين يتوزعان الحوار الشبيه بالمونولوج. إنهم جميعا في مواجهة الرابع، ودخلنا بقى في مزنق كده. لا ليه عاد مشيها زي الزبون واحد واثنين وكده وخلاص. مجموعة يا سيدي يا شاطر انت. أوكي. وماله مش مشكلة، هي مجموعة واحد ومجموعة اتنين يعني بنفس الأرقام. زهرة واحد ونتاشة اتنين، تفضل. مولانا الخليفة عنده حراسه وقواته، وسيدنا الوزير له حراسه وقواته. قد يقع الصدام بين لحظة ولحظة، فلماذا نرمي بأنفسنا إلى التهلكة؟ الخلاف بين وزير وخليفة لكل منهما قصد وخطة. أما نحن فلا ناقة لنا ولا جمل. أراكم تنسون أيها الناس الطيبون أنهما يتعاركان فوق رؤوسنا. ننتظر ونرقب النتائج. ومن يتزوج أمنا بناديه عمنا. هذا هو، من يتزوج أمنا نناديه عمنا. لا شايف انت بقى التنكة بتاعتك في نطق العربية التراثية أصلها يعني متعصبة أول للهجة المصرية دلوقتي بقى بتنطقها حلوة. بحب اللغة العربية على فكرة جدا. طيب خلاص كملي يعني. كملي بقى. هنا تتدافع من الزبائن تعليقات تختلط بها احتجاجات الرجل الرابع. زبون واحد بقى اتفضل. والله عين الصواب، هذا مقال من يريد راحة البال صار عملنا فيها. لا لن تنجو رؤوسنا. زبون ثلاثة بقى ده هيبقى ايه؟ اتفضل. انا طريق مأمون من قديم الزمان، من يتزوج أمنا نناديه عمنا. فوق رؤوسنا يتعاركان، فوق هذه الرؤوس اليائسة اليائسة البائسة ستنزل أقصى الضربات. إننا نتخلى عن رؤوسنا، أما بجيبها بس رؤوسنا، نسلمها إلى الجلادين وأسوأ من الجلادين. انتبهوا يحرضكم على الفتنة. انت تاني نوع من الرجال يحب إثارة المشاكل لكي يتفرج بعد. لا لا لا شدي بقى، شدي خط تحت كلمة الرجال دي، يعني زي ما شادي كده شد تحت الستات انت تشدي تحت الرجال. ايوه كده نوع من الرجال. ايوه يا ستي كده إثارة المشاكل لكي يتفرج بقى جاي يتفرج بعد إذ على المشاكل. بالله عليك افتح جرابك الخطير بعيدا عنا. زهرة تفضلي برضو الرجل الثالث ولا الرجل الثالث ده انت؟ لا لا لا مش شادي، عاملها جمال شادي الثاني، شادي الثاني بس يعني أوكي. أوكي. اذا شئت يمكنك ان تنصرف براسك كما يحلو لك. كلنا مع بعض وحق المجموعه واحد. مجموعة واحدة. لك رأس كسائر الناس فافعل ما يحلو لك واترك رؤوسنا لنا. أتشمون رائحة الخبز. أيوة حلو حلو الخبز. دوري أنا. أخيرا بعد هذا الانتظار. ينهضون جميعا باستثناء الرجل الرابع الذي يتابعهم بعينين حزينتين. يتدافعون أمام شباك الفرن في هياج وتعجل. صوت الفرن اتفقوا على الدور أولا. ليه بالتأكيد ليه؟ تذكر ألم أكن أول من جاء بطلب خبز؟ معك بخمسة أيوة. ربما ولكن المهم أن تكونوا بالدور. لم تعد هناك شفقة سيدي. أيوه الرجل الثالث بهيبقى أنا يقف آخر الصف بينما يظل الرجل الرابع جالسا ليأخذ كل دوره. ذلك أفضل. يبدأ الجميع بالانتظام في صف أمام الشباك، كل واحد يشتري خبزه ويمضي. الرجل الثالث للرابع بقى اللي هو أنا بكلم نفسي يعني انهض وخد دورك قبل أن يأتي من يأخذه. وحق الله ليس هذا هو طريق الأمان. اشتري خبزك وتحصن في بيتك، لن تصلح العالم على كل حال. إذن خذ إذا مش هو الرجل الثالث ما ياخده بقى أحمد، ما يبقى هو الأول والثالث يعني. في حد خد الرابع. أنا اللي واخد الرابع على طول. ماشي. لا من شوية يوسف بدأ حد. ما بقول أحمد يوسف. اشتري خبزك وتحصن في بيتك، لن تصلح العالم على كل حال. إذن خذ مكانك واشتري خبزك. يشتري الناس خبزهم ويمدون مسرعين. يصبح الرجل الثالث عند الشباك فينهض الرجل الرابع متثاقلا ويقف وراءه منتظرا دوره. زبون رقم إيه اثنين. انهض أخي انهض، ذلك أفضل. يشتري الرابع بضعة أرغفة يدسها في كيسه ثم يلقي نحو الزبائن نظرة عاتبة وحزينة. الرجل الرابع وهو يمضي وحق الله ليس هذا طريق الأمان. هنا بقى الحكوات اللي هيرجع ده بقى بعد منه أحمد شوقي هيقول أغنية. فالحكوات تفضل بقى. هذا ما كان من أهل بغداد، من استطاع منكم، من استطاع منهم اشترى خبزه ومضى مسرعا إلى بيته. أما قصر الوزير محمد العبدلي فلم تكن تهدأ فيه الحركة، مماليك ينزلون إلى المدينة ويعودون إلى الوزير بالأخبار، يدخلون ديوانه ويخرجون مرتعدين، يتبعهم السباب والصياح الغاضب، لكن لا يمر بعض الوقت حتى يأتي الأمر بالنزول مرة ثانية إلى المدينة، فيذهب من يتساقط الأنباء ويرقب مجرى الحال، وشاعت في الأروقة أخبار وحكايات، وكان الجميع يتمنون لو تظل الأحداث بعيدة عنهم فلا تقربهم أو تصيبهم. لكن جابر سمع خبرا سال له لعابه، فجأة رأى الأبواب مفتوحة أمامه فاندفع يجري وراء أحلامه. 3 2 1 زبون واحد. كاسة من المر شاربها لكن فاي أهو بمشي قصاد حطان بحاربها تزيدني جراح ما بندمش. كاسة من المر شاربها لكن فاي أهو بمشي قصاد حطان بحاربها تزيدني جراح ما بندمش. يا جوز تايه أنا واهم عبيط يمكن ومش فاهم، يا جوز تايه أنا واهم عبيط يمكن ومش فاهم، لكن مهما الوجع داهم حصون الفرحة جوايا هتفضل غنوتي معايا، مصحباني برغم الضيق، مصحباني في كل طريق، مصحباني برغم الضيق، مصحباني في كل طريق، وانا مخلوق مصاحبها، انا مخلوق مصاحبها. الله عليك. كل شيء ماشي مع النص. بجرحي بصمتي بدموعي بضل برعشة في ايديا باخر نبضة في ضلوعي، ولو احلامي قدامي جساس على الأرض مرمية، ولو أحلامي قدامي جساس على الأرض مرمية، هغني عشان أرقصها، هغني وأقول يا ليل لأ، مانيش عبدك مانيش بقى، في توبك سرحة منسية، ضوافرك سهل تفعصها، ساعة ما تحب تتسلى، هغني ومستحيل عن حلمي يتخلى. برافو الله. هنعمل بقى زي ما كانوا بيقولوا بقى، بص شوف احمد بيعمل ايه. الكلمات والالحان لانطونيوس نبيل. انا كنت لسه اقولها. وهذه الاغنيه كانت في نزولها متضمنه شكر خاص لدكتور جمال عمر. دكتور برضو. طيب من ضمن الحاجات اللي عايز اقولها برضو ان اسلام احمد سجل هو بصوته قصايد مش عارف اسلام وصل ل17 تقريبا ولا حاجة تقريبا 17 قصيدة صوته من قصائد أنطونيوس نبيل. الحاجة الثانية أنا بقترح إن إحنا نتوقف هنا عند الصفحة رقم 22 ونكمل المرة الجاية اللي هي هتبقى يوم 29 يناير يعني بعد أسبوعين من الآن نكمل بقية المسرحية. ليه بعد أسبوعين؟ نعم؟ ليه بعد أسبوعين؟ ما احنا بنتقابل مرة كل أسبوعين على أساس أن يبقى يوم السبت بيبقى فيه حاجات أنت بقى مش مشتركة فيها بس في أكاديمية تفكير بيبقى فيه يوم السبت كل أسبوعين برضو محاضرة للدكتور عبد الباسط. أنا بحضر معك. تمام. وبرضو عشان الناس برضو يعني تاخد فترة برضو ونشوق الناس. الحاجة الثالثة لما شوق ولا الدواء شوق ولا الدواء. الحاجة الثالثة اللي أنا عايز أقولها برضو إنه أحمد بينتهي حاليا من أغنية جديدة من كلمات وألحان أنطونيوس نبيل أيضا وإنتاج رهاف للإنتاج الفني، وحنسعى خلال الفترة اللي جاية إنه يبقى فيه إيفنت خاص بخروج الأغنية. بدعوكم يعني في الفترة اللي جاية دي هيبقى فيه كلام وفيه حواديت حوالين هذه الأغنية وخروجها، وممكن نعمل إيفنت كبير وممكن نعمل بقى حاجة زي إيه زوم كبيرة كده والناس تتجمع فيها وتسمع الأغنية الأول. أيوة نعمل حفلة أونلاين. أيوة حفلة أونلاين يعني حفلة أونلاين ممكن بقى زوم وممكن حاجات تانية اللي هي بقى سماع الأغنية لأول مرة. فأنا بدعوكم لكده وأنا هتوقف بقى عن التسجيل الآن علشان الكلام اللي انت هتتكلموه بعد شوية مش عايزين نسجل. أوكي. أوه يا ريت.